التي يتكلم عنها الإمام الشارح الآن. وهذا الأمر قد أقرنا في الحديث عليه وبينا وجهة أهل السنة والجماعة في التعامل مع أمثال هذه النصوص. وهذا هو التوقيت لما أقرنا في شخصه سابقا. يقول ولكن بقي هنا إشكال يرد على كلام الشيخ رحمه الله تعالى، يرد على أي كلام للشيخ، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. فالآية هنا قالت ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فجعل الحكم بغير ما أنزل الله أخرى. وكذلك تتبع النصوص الأخرى، قالت وقال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قتال المسلم كفر. هذا حديث متفق عليه من حديث ابن مسعود. فهل القتل للمسلمين عند اهل السنه والجماعه العبد كفرا مخرجا من المله ام معصيه؟ معصيه. فكيف نتعامل مع امثله هذه النصوص؟ ولذلك جاء الاشكال. قال انا اسف يعني اني اكرر كثيرا، ربما البعض يقول نحن لسنا اغبياء وانما نحن نفهم الاشاره، فلماذا تكسر من هذا الكلام؟ لان مع الكتابه في امثال هذه الامور ولخطورتنا نكرر ونعيد، والاعاده والتكرير بمشيئه الله تبارك وتعالى سيكون فيها تثبيت لهذه المعلومات. لاننا يعني لا نذاكر بعض المسائل التي هي من باب الطرف العلمي، وانما هي قضايا اخطر القضايا التي ضل بسببها وفي شانها كثره كثيره من جموع الامه السابق وبالذات في زمان الناس اليوم، اصبحت فتنه عصريه قضيه الايه؟ التكفير. فالتكرار هنا لا يظن بعض يعني نحن نشكك في ذكاء المستمعين، وانما القضيه ربما كانت يجلس معنا الان واحد ربما اتى معنا اليوم لاول مره. فالتكرار في هذه الامور ينبغي ان يحدث حتى تكون من ورائه فائده بمشيئه الله الاعلى. وقال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد الكفارة يضرب بعضكم رقاب بعض. فهل اذا قاتل المسلمون بعضهم بعضا يكفرون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد الكفارة يضرب بعضكم رقاب بعض. وحديث اخر هذا الحديث لا ترجعوا بعد الكفارة في الصحيحين البخاري ومسلم ايضا. وحديث اخر واذا قال رجل لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما. وهذه المقولة بالذات سأرجع إليها لأبين وجهتها عند أهل العلم بعد أن أنهي الكلام في هذا الفصل إن شاء الله تعالى. متفق عليهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والإشكال هنا في الحديث لأنه قال إذا قال رجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني إن كان المقول له هذه المقولة كافرا فقد باء بها، وإن كان مخطئا الذي قال له يا كافر فقد عادت عليه ورجعت عليه. طيب هو حينما يقول له يا كافر هذه معصية ولا كفر مخرج من الله؟ معصية. فكيف قال فقد جاء لي أحدهما وترجع عليه، يعني ترجع عليه إن لم يكن هو مستحقا للتكفير بحق؟ هل ترجع عليه فيصبح المكفر كافرا خارجا من الملة مهما كان معه من الإيمان في قلبه؟ يبقى الحديث فيه إشكال ولا مفيش إشكال؟ في الحديث فيه إشكال، لأنه أتى معصية، فكيف يخرج وهو من الملة؟ طيب، وقال صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خائفا، ومن كانت فيه خصمة منهن كان فيه خصمة من النفاق، حتى يبعث إذا حدث كذب، وإذا وعد أصلاً، وإذا عاهد غضب، وإذا خاصم فجر. وهذه الصفات أظنكم يعني حينما تنظرون في كثير من المسلمين فإنكم لن تفتقدوا هذه الصفات، ستجدون هذه الصفات ماكنة أمام أعينكم.

وهذا الكون معلوم بطلانه وكذلك بالضرورة من دين الإسلام. معلوم بالضرورة من دين الإسلام بطلان هذا القول وكذابه. أي الأقوال؟ إن الإنسان لو ارتكب كبيرة يخرج من البدع. الأمر معلوم من الدين بالضرورة بطلانه وكذابه. وعندنا حديث عبادة ابن الصامت في الصحيحين لما بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدم الشرك وعدم السرقة وعدم الزنا ولا يعصوه إلى آخره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن وفى منكم فأجره على الله. فمن وفى فأجره على الله. ومن فعل شيئا من ذلك فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. ومن فعل فلم يعاقب فهو إلى الله. إن شاء عذبه وإن شاء عفاه. وهذه قطعية من قطعيات الشريعة ترد النصوص الأخرى إليها. إن الله لا يغفر أن يشرك به بدون توبة ويغفر ما دون ذلك بدون توبة لمن يشاء. يعني إحنا لما نريد أن ننزل هذا النص نقول التوبة فيها: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. حتى الشرك يغفر بالتوبة، مش كده ولا لا؟ هذا أمر قطعي عندنا العلوم من الدين بالضرورة. قل يا عبادي الذين أسرفوا حتى بالشرك على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا حتى الشرك. بس بالإيه؟ بالتوبة. مفيش مغفرة للشرك بدون توبة. أما قبول إن الله يغفر أن يشرك به، طب ما هو لو تاب هيغفر يغفر، يبقى إن الله يغفر أن يشرك به بدون إيه؟ تأمل. ويغفر ما دون ذلك بدون توبة لمن يشاء. واضح؟ فهو إلى الله أمر إن شاء عذب وإن شاء عفا سبحانه وتعالى. وأمانة الحديث الذي سبق في اللقاء الماضي بالنسبة للرجلين اللذين كانا قد تأخيا أو تواخيا، وهذا كان يعبد الله عز وجل والآخر أسرف على نفسه. وحينما اجتمع بين يدي الله تعالى بعد أن قال العابد للعاصي: والله لا يغفر الله لك أبدا، قال: أكنت علي أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قاهرا؟ ثم قال للعاصي المقيم على الذنوب: اذهب فادخل الجنة برحمتك. وقال للآخر: اذهب فادخل النار. يقول ابن عباس رضي الله عنه: لقال قولة أوبقى الدنيا والآخرة. طبعا لا بد أن هذا رجل خلد في النار. لا، لأنه من أهل التوحيد، لأن هذه المقولة التي قالها استعقب دخول النار لأنه تألى على الله. لكن نعود إلى الأصول مرة أخرى: هل زال الإيمان كلية من قلب الرجل؟ إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعف أو يؤتي من لدنه أجرا عظيما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الله عز وجل بمشيئته يدخل من يشاء الجنة، ولكن بالنسبة لدخول النار لا يدخل النار إلا من يستحق دخول النار، شاء ذلك بحكمته سبحانه وتعالى. فهذا أمر مقرر لدى أهل السنة والجماعة. فمن الممكن أن يدخل، ولذلك ينشئ للجنة أناسا، يخلق أناسا ويدخلهم الجنة، ولكن لا ينشئ للنار أناسا لم يعملوا ذنوبا. يعني ينشئ أناسا لم يعملوا لا شر ولا خير، أنشأهم للجنة، ولكن لا ينشئ للنار خلقا، ولذلك يضع قدمه في النار فتقوم أفضل وأحدثك وسلامك فينزل بعض وتبع، لكن لا ينشئ لها خلقا، لأنه لو أنشأ لها خلقا يكون قد أدخل النار من لم يعمل شرا ولا خيرا. وهذا يتنزه الله عز وجل عنه الذي لا يظلم مثقال ذرة. فهنا يقول ان اهل السنة والجماعة متفقين كلهم على ان مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج. اذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال ولا يقبل عفو ولي خطاب. يبقى لما يقتل حد يبقى لا بد ان يرفع ما يقطع عنه مع ان القضيه هي عفو فمن عفي له من اخيه شيء كده. قال ولا كثر الحدود في الزنا والسرقه وشرب الخمر. وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضروره من دين الاسلام. ومتفقون اهل السنه على انه لا يخرج من الايمان والاسلام مرتكب الكبيره ولا يدخل في الكفر. ده قول مين؟ القول الاول رفض. لكن القول الثاني انه يخرج من الايه؟ من الايمان والاسلام ولكن يبقى في منزله بين المنزلتين. ده قول المعتزله. فقال ومتفقون اهل السنه على انه لا يخرج مرتكب الكبيره يعني من الايمان والاسلام ولا يدخل في الكفر ولا يستحق الخلود في النار مع الكافرين كما قالت المعتزله. فإن قوله باطل أيضا إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. يبقى يخاطب مؤمنين. كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى إلى آخره. إلى أن قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. ما معنى فمن عفي له من اخيه شيء؟ ما معنى هذه الايه فمن عفي له من اخيه شيء؟ عفي هذا مبني من ايه؟ للمجهول مش كده ولا لا؟ طيب في النائب الفاعل عفي له من اخيه شيء. شيء ده كناية عن المصدر المحذوف اللي هو ايه؟ فمن عفي له من اخيه ايه؟ عفو ما. فهو كناية عن المصدر المحذوف اللي هو عفو ما. فمن عفي له فأي إنسان من القبلة أي شخص من الذين صابوا بالقتل أحد من الناس فمن هذه تكفيرها. بمعنى فأي شخص من القتلة عفي له من أخيه. من أخذ أهل المقصود منه؟ من اخيه اللي هو مقتول. من اخيه وتبقى من الايه؟ للسببيه. يعني بسبب اخيه بسبب قتله لاخيه. فمن عفي له من اخيه من السببيه وباخيه المقتول فلم تزل الاخوه بين القاتل والمقتول. لم تزل الاخوه بين القاتل والمقتول فلا تزال الاخوه قائمه واضحه ولا لا؟ فمن عفي له من اخيه القاتل والمقتول لا يزال اخوين. فمن عفي له من اخيه المقتول اقول مقتول هيعرف له ازاي؟ يبقى بالسببيه من اخيه. ومن الممكن ان تكون من اخيه اللي هو ايه السبب. وحينئذ تكون من سبب السببيه وانما هي الابتداء الغار كما يقول اللغويون من اخيه. يبقى ايه منه الابتداء الغالب اللي هو وليه السبب اللي هو الفرق بالقصاص او الفرق بالايه؟ بالدية. فمن عفي له من اخيه شيء اللي هو الايه؟ اللي هيعفى عنه اللي هو ايه؟ يعفى عنه القصاص. فمن عفي له من اخيه شيء فاتباعه. فالواجب على كل واحد منهما يوضحه القران الكريم. فاتباع بالمعروف هو اداء اتباع. فالواجب اتباع ان يطلبه ولي الدم يطلب بالمعروف فاتباع بالمعروف وان يؤديه القاتل الديه بالايه؟ بالاحسان. فاتباع بالمعروف واجب والواجب اتباع بالمعروف والواجب على الاخر اداء اليه باحسان. ذلك تخفيف من ربكم ورحمه لانه لو شاء سبحانه لجعل الامر قصاصا لا رجعة فيه ولكنه رغم تنبيهه سبحانه وتعالى جعل القصاص من حق الحكومه والمجتمع حق لله عز وجل ثم حق للمجتمع كما يقال، او يقال حق للحكومه، لا، جعله حق لمن؟ لولي الدوله. من حقه ان يتنازل، من حقه هو ان يتنازل، لان الاقتصاد سيتحدى من الحدود، فالحدود اذا رفعت الى الحاكم فلعن الله الشاكع والمشفع، ان فرق ورفع الامر الى الحاكم تقطع اليد، حتى ولو المفروض تنازل عن الحق. لو رفع الامر في القلب الى الحاكم فاراد ان يقيم الحج فجاء المقذوف في حقه وقال انا قد حللتنا من هذا الامر في البلاد، هلا كان قبل ان تاتيني؟ فاذا رفع الامر الى الحاكم فلعن الله الشافع والمشفع. كذلك في حد الزنا، يبقى الحدود، الحدود لا يجوز التنازل عنها، لكن القطاع من باب اخرى يجوز الايه؟ التنازل، لان الامر رفع للحاكم. فيقول لولي الدم اما القصاص واما الايه؟ الدين. اختار ماذا؟ يقول اختار القصاص، فقد جعلت لوليه سلطانا فلا يسرق في القتل انه كان منصورا. قال لا، انا اريد الدين. فهو بغير النظرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اما ان ياخذ حقه قصاصا واما ان ياخذ حقه ايه؟ دية. فمن رضي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. هذه الامور لم تكن مكلف بها من قبلنا، وانما كان على بني اسرائيل القصاص فقط. فقال ذلك تخفيف على هذه الامه من ربكم ورحمه، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم، ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب لعلكم تتقون. هنا قد يقول قائل فأيهما أولى في قولنا من أخيه؟ هل المقصود من أخيه الميت المقصود ولا وليه الدم؟ كل ما قلناه ومن الابتدائية أو تكون الابتداء الغير. القول الأرجح إنها تكون المقصود بها إيه؟ إنها وليه الدم، علشان تكملة الآية. تكملة الآية تقول إيه؟ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وهذا هو الراجح. واضح ان شاء الله. فيقول هنا الى ان قال فمن عطي له من اخيه شيء فاتباع المعروف، يبقى سواء احسان من اخيه المقتول او ولي الدم، فلم تكن الاخوه بين القاتل وبين المقتول او بين واحد المقتول من اولياء الدم. واضح ولا لا؟ فهنا يقول فلم يخرج القاتل من الذين امنوا وجعله اخا، جعله أهل لولي القطاع. والمراد أخوة الدين بلا ريب. فهنا الشيخ رجع ما قلنا أن القول إيه؟ الراجح. وجعله أهل لولي القطاع. والمراد أخوة الدين بلا ريب. أخوة الدين ما زالت موجودة، يبقى ما فيش كفر. يبقى لا ترجعوا بعض الكفار أن يضربوا بعضكم رقاب بعض، مش خذ من الملة، مش كده ولا لا؟ أخوة. وقتاله كفر، هذا لابد ان يقم على انه كفر ايه؟ فقط يخرج. وقال تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ولذلك قالوا ادنى الجمع كان اثنان، استدلوا الذين قالوا والطائفه ادناها شخص واحد. هذا القول. وربما ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، لان الطائفه قد تجر وراءها مجموعه، يحدث اقتتال بين طائفتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ابني هذا سيد على الحسن رضي الله عنه، ابني هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الذي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل والتصفيق إن الله يحب المتصفين. بعدها يقول إلى أن قال إنما المؤمنون إخوة، فلم تزل الأخوة بعد التقاتل بينهما. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا. قال نصوص الكتاب والسنة والإجماع، والإجماع معطوف على نصوص مش كده ولا ايه؟ ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزانية والسارق والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد، فدل على أنه ليس بمرتد. واضح؟ فدل على أنه ليس بمرتد. وهذا الكلام اختصار لما ذكره شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية في المجلد الثالث، وكذلك في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع. منهاج السنة في المجلد الثالث في الصفحة 96 بعد 300، وفي مجموع الفتاوى في المجلد الرابع في الصفحة 700. يقول: قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت عنده لأخيه مظلمة، مظلمة عنده لأخيه مظلمة، مظلمة ولا مظلمة؟ يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباب: هذه بالكسر، والفتح لله، يعني تأتي بالكسر وتأتي بالإيه؟ بالفتح. قال: وفي الكسر أشهر، الأشهر عند الرواة أنها مظلمة، وإنما تقرأ مظلمة وتقرأ مظلمة، وحكى مغر طارق فيها الضم عن القذاف، فحكى عن القذاف الإمام مغر طارق قرأ مظلمة، فهي مثلثة تقرأ بالإيه؟ بالضم وبالفتح وبالإيه؟ وبالكسر. يقول: قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت عنده لأخيه مظلمة أو مظلمة أو مظلمة من عرض أو شيء، عرض أو شيء مال أو غيره، فليتحلله منه اليوم. يعني يتحلله، يعني يطلب منه أن يحله له، يقول له: حلال، أنا أحللت لك هذا الأمر الذي إن كان لك أحللت لك أصبح حلالا بالنسبة لك. هذا الكلام الذي ذكرته في حقي أنا جعلته حلالا، أبحته لك، أنا الذي أملكه فأنا أحللته لك. واضح؟ ليس لمعنى التحليل والتحليل الشرعي، التحليل والتحليل الشرعي ملك لله عز وجل، ولكن أنا أملك هذا المال فأنت أخذته بدون طيبة من نفسي، فحينئذ تطلب مني أن أحلله لك فأقول هو لك بالنسبة لك حلال، لأن سمعت واخذ ذلك. فهو يقول: فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون درهما ولا دينار، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، بقدر مظلمته، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم ألقي في النار أعاذنا الله وإياه. أخرجاه في الصحيحين عن البخاري ومسلم. فثبت أن الظلم، فثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلوم منها حقه. إنما يحدث هذا في حسنات وفي سيئات، حديث المفلس كما سيجي، يبقى بعد ذلك أن الظالم يوم القيامة سيكون له إيه؟ حسنات وسيئات. فقط إذا السيئات لم تحط بالإنسان كما قال: أحاط به خطيئته، وإحاطة الخطيئة لا تكون إلا إذا كانت أي خطيئة الكفر بالله ولا أجل، الكفر والذي يحيط بالإنسان، لكن بالنسبة للسيئة لا تحيط بالمؤمن على الإطلاق، السيئة تحيط بالمؤمن طالما عند الله لا يحاط به أبدا، وإنما الذي يحيط به سيئته هو الشيء إذا أحاط به إيه؟ خطيئته، الخطيئة التي تحيط بالإنسان مقصود بها إيه؟ في سورة البقرة الكفر. قال: فثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلوم منها حقا. وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا له درهم ولا دينار، الذي ليس له درهم ولا دينار. قال: ده ده المفهوم البشري، المفهوم المادي. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة وله حسنات أمثال الجبال قد شتم هذا

تختلف به النصوص كما تختلف به القلوب ان شاء الله تعالى. فيقول ولا فائدة في كلام هؤلاء سوى انك تستفيد من كلام كل طائفة فساد مذهب الطائفة الاخرى. ثم بعد هذا الاتفاق بين اهل السنة اختلفوا اختلاف لفظي هنا لها حيثين اختلاف عند اهل السنة والجماعة اختلاف لفظي بين اهل السنة وبين مرجئة الفقهاء اللي هم منتسبين لاهل السنة الكلام اللي جاي. ثم بعد هذا الاتفاق بين اهل السنة اختلفوا اختلافا لفظيا لا يترتب عليه فساد وهو انه هل يكون الكفر على مراتب كفرا دون كفر ده هو ده مذهب اهل السنة والجماعة ان الكفر كفر كفر دون ايه دون كفر مراتب كما اختلفوا هل يكون يعني اختلافهم في الكفر على مراتب كما اختلفوا هل الايمان على مراتب طبعا الايمان على مراتب يعني هو ايمان النبي عليه الصلاة والسلام يستوي ايمان الصحابة طب ايمان ابو بكر الصديق يستوي ايمان عمر طب ايمان ابو بكر يستوي ايمان سائر الامة فالايمان متفاوت الدرجات ولا لا وكذلك الكفر متفاوت الدرجات فمن الكفر كفر يخرج من الملك وهو يتفاوت ولذلك كان المنافقون في الترك الاكبر من النار فالكفر هل اجيب كفر فرعون زي كفر واحد من احد الكفار او كل كفر ظلمات بعضهم كفر ولكن كفر فرعون ده كفر رائع مش كده ولا ايه؟ رائع يعني حصل على كفر الدرجة روح والعياذ بالله اللي بيدعي ربه من اعلى مش كده ولا ايه؟ فهنا يقول ثم بعد هذا الاتفاق بين اهل السنه اختلفوا اختلافا لفظيا لا يترتب عليه الفساد وهو انه ان يكون الكفر على مراتب كفرا دون كفر كما اختلف ان يكون الايمان على مراتب ايمانا دون ايمان وهذا الاختلاف نشا من اختلافين في مسمى الايمان طبعا احنا نحكي هذا الكلام ولا نقيل فيه لان الكلام سياتي بالتفصيل في باب الايمان ان شاء الله تعالى وقد افترض به كلام قال وهذا الاختلاف نشا من اختلافين في مسمى الايمان هل هو قول وعمل يزيد وينقص ام لا بعض الفكره يعني الذين قالوا الايمان قول وعمل يبقى بيزيد وينقص لان العمل بيزيد وينقص مش كده ولا لا؟ طيب يبقى بناء على ذلك الكفر كذلك يزيد وينقص لان الايمان قول وعمل وعقيده والكفر قول وعمل وعقيده مش هتسمى الكفر الاكبر في عده انواع مش كده ولا لا؟ فيقول بعض الفكره عن اهل السنه حدث الاختلاف اختلاف هذا فيه بعض اتفاقهم على ان من سماه الله تعالى ورسوله كافرا نسميه كافرا اذ من الممتنع ان يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما انزل الله كافرا ويسمي رسوله صلى الله عليه وسلم من تقدم ذكره كافرا ولا يطلق عليه اسم الكفر واضح ولكن من قال ان الايمان قول وعمل يزيد وينقص قال هو كفر عملي لا اعتقادي والكفر عنده على مراتب كفر دون كفر كالايمان عنده وده نفس الكلام مين؟ ابن القيم في كتاب الصلاه كفر ايه؟ ذلك يعني لما تقول هذا كافر ولكن تقصد كافر كفر ايه؟ اصغر ما تقولش كفر كده على عمومها المطلقه لا لازم تبين ثم لما يكون الامر اصبح في زمن فيه فتنه ما تقولش هذا الله علشان بعض الناس وهذا الكلام حينما يقال للجهلة وتقول ما انا بقول الكلام الشرعي كفر كفر كفر كفر اكثر هذا الكلام يكتب فيه على وجه اخر فيظنك ايه تكفر فيقول ومن قال ان الايمان هو التصديق اللي هو مرجئة الفقهاء بقى ولا يدخل العمل ولا يدخل العمل في مسمى الايمان يعني الذين يقولون ان الايمان هو التصديق والعمل عندهم لا يدخل في مسمى الايمان لان الايمان عنده هو التصديق فقط ومنهم مؤلف الكتاب اللي هو الطحاوي بن عثيمين لان الايمان عندهم تصديق فقط والكفر اذا كان الايمان هو التصديق يبقى الكفر هو الايه؟ الجحود مش كده ولا لا؟ قال ولا يزيد ولا ينقص يعني لا التصديق بيزيد ولا ينقص ولا الجحود يزيد ولا ينقص يبقى حينئذ الكفر عندهم لا يتفاوت كما ان الايمان ايه لا يتساوي. قال هو كفر احد. قل انت بالنصوص دي ما هم اتفقوا سائر اهل السنه والجماعه على ان النصوص تؤخذ على ظواهرها، ومن قال في حقه الشارع الشرع هو كافر هيبقى مش كده ولا لا؟ ولكنه مش كفر يخرج من المله. فاهل السنه والجماعه الطائفه الذين قالوا، ودول الجمهور جمهور اهل السنه والجماعه ومذهب اهل الحديث السلف الصالح، ان الايمان قول وعمل، يبقى بيزيد وينقص، يبقى الكفر كذلك يزيد وينقص، وحينئذ قال الكفر اكبر والكفر ايه؟ اكبر. لما تيجي تسال بقى الاحناف من اهل السنه مرجئه الفقهاء وتقول لهم طب في كفر اكبر واصغر، يقول لك لا ده الكفر حاجه واحده زي الايمان حاجه واحده. فالكفر ايه؟ يقول لك الايمان في اصله سواء كما يقول الصحابه. فالكفر كذلك تأتي بحوث والبحوث لا يزيد ولا ينقص. هتقول له كفر ايضا ما تقولش كفر اكبر وكفر اصغر، تقول له طب النصوص اللي فيها كفر ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، سباب المسلم فسوق وقتال الكفر، هتعمل ايه يا ابو لك على العين والراس؟ تقول له طب معنى ايه؟ هل دي كفر مخرج من الملة؟ يقول لك لا. تقول له ما الكفر ده اصغر، يقول لك ما ينفعش كفر اصغر. تقول له مكان الا الكفر مجازا. كفر ايه؟ مجازا يعني مش حقيقي. فاصبح الامر هين مش كده ولا لا؟ يعني هو يقول هي كذا واصحابها الشرع قصده كفر، تقول له انك ده كفر مجازا. المخالف يقول ده كفر ايه؟ اكبر. الاثنين اتفقوا على انه ليس الكفر مخرج من المله، ولكن اختلفوا في التسميه. فهذا قال كفر اكبر وكفر اصغر، وذاك قال كفر حقيقي يعني اكبر مخرج من المله، وكفر مجازي يعني اصغر. ولذلك يقول لك هذا الخلاف لفظي، ولذلك هو قال في اول الباب ايه؟ ثم بعد هذا الاتفاق بين اهل السنه اختلفوا اختلافا لفظيا لا يترتب عليه الكفار. واضح الكلام ولا لا؟ انا عاوز الاخوه اللي قاعدين يصحصحوا، شربتوا قهوه ولا لا؟ صحصحوا ما تخرجوا من هنا. ربنا يستر. ومن قال ان الايمان هو التصديق ولا يدخل العمل في مسمى الايمان، والكفر هو الجحود ولا يزيدان ولا ينقصان، هذا خطا نحن لا نوافق عليه، ولكن لا نخرج اصحابه من ايه؟ من اهل السنه. مش كده ولا لا؟ قال هو كفر مجازي غير حقيقي، اذ الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن المله، وكذلك يقول في تسميه بعض الاعمال بالايمان. تيجي تقول ربنا قال في القران وما كان الله ليضيع ايمانكم، يقصد ايه بايمانكم؟ صلاتكم عند المسجد الايه؟ بيت المقدس، الذين كانوا يتجهون الى بيت المقدس قبل نسخ القبله. ما حكم هؤلاء؟ يقول الله تعالى من سال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال اخواننا الذين كانوا يصلون تجاه قبله بيت المقدس؟ فنزل قطع صلاتهم انتصر الان اصبحت نتجه الى البيت الله الحرام. طب اخواننا الناس السابقه نزل قول الله تعالى ايه؟ وما كان الله ليضيع ايه؟ ايمانكم. ايمانكم يعني صلاتكم. فتيجي لما تيجي تسال يبقى الايمان الصلاه هي ايمان، واعمال الايمان تسمى ايمانا، لان الايمان قول وايه؟ وعمل. مش كده ولا لا؟ قول وعمل واعتقاد. فالاعتقاد يسمى ايمان، والاقوال تسمى ايمان، والاعمال تسمى ايمان. طيب يقول وكذلك يقول اللي قال عن هذه الكبائر التي سماها الشرع كفرا وسماها اهل السنه جمهورهم كفر اصغر، قالوا لا كفر مجازي، قالوا تقولوا ايه عن الايمان؟ فقال وكذلك يقول في تسميه بعض الاعمال بالايمان كقوله تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم اي صلاتكم الى بيت المقدس. يقولون يعني انها سميت ايمانا مجازا. ليه مجازا وسميت ايمانا؟ قالوا لتوقف صحتها على الايمان، لانها لا تصح الا بالايمان، فكانت مجازا. اما لدلالتها على الايمان اذ هي داله على كون مؤديها مؤمنا، ولهذا يحكم باسلام الكافر اذا صلى فصلى بها. واحد كافر فوق حد لقيته بيصلي معانا الكافر، هل تيجي تقول لا مش هعتد بالايمان الا لما يجي الاول يقول لي اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو صلى قدامك مش كده ولا لا؟ فالصلاة جاءت على انه على انه اصبح مسلما. فيقول وبهذا يحكم بالاسلام الكافر اذا صلى كصلاتنا. فليس بين فقهاء الملة نزاع في اصحاب الصلاة. هيرجع بقى هنا يقول الكلام اللي هو النهائي. فليس بين فقهاء الملة نزاع في اصحاب الصلاة. خد بالك فقهاء الملة بيتكلم عن الفقهاء اللي هم الاربعة ومن على الشاكل فيه يدخل ابا حنيفة هنا. لان الخلاف ما كانش مع الفقهاء. الخلاف مع متكلمين ومبتدعين زي المعتزلة والشوارب وامثال هؤلاء. لكن فقهاء الملة اهل سنة. مالك سني، ابو حنيفة سني، الشافعي سني، احمد بن محمد شيخ السنية، مش كده ولا لا؟ فكل دول اهل سنة. فقال هنا ماذا؟ وان كان قد وقع بعض الاخطاء في قضايا الايمان عند الامام ابي حنيفه فنوضحها بمشيئه الله تعالى، ولكنها هل تخرج من مذهب اهل السنه والجماعه فيعد من اهل البدعه؟ مع هذا وما قال ذلك احد من اهل العلم ابدا. واخدين بالكم؟ وهنا يقول ايه؟ يقول فليس بين فقهاء المله نزاع في اصحاب السنه اذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما تواتر عنه انهم من اهل الوعي. عندك هنا في بعض النسخ ما تواتر عنهم وفي بعض النسخ ما تواتر عنه. الاثنين صح، لانك لو قلت وما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم انهم يعني اصحاب الذنوب من اهل الوعي، ولو قلت بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما تواتر عنهم بمعنى ما تواتر عن اصحاب الذنوب في النصوص يعني انهم من اهل الوحي وارده وارده. ولكن الاقوال المنحرفه قول من يقول بتخليدهم في النار. يبقى الاقوال اللي سبقت دي مساله ان الايمان مجازي، الاعمال تطلق على الايمان مجازا والكفر يطلق على الكفر المجازي. هذا وان كان خطأ إلا أنه لا يترتب عليه في فساد أو انحراف المنهج. والإمام ابن تيمية رحمة الله عليه تكلم عن هذا الأمر في مجموعة الفتاوى في المجلد السابع صفحة 87 في قضية الكفر المجازي والإيمان المجازي. تكلم عن الأسواق ومن أجلها عقد فصلا نفيسا في نقد المجاز. ودي بقى اللي هو كتاب الإيمان الكبير. تكلم عن المجاز وأطال النفس في إبطال رحمة الله عليه من أجل هذه الإيه؟ القضايا. يقول ولكن الأقوال المتحدثة قول من يقول بتخليدهم في النار كالخوارج والمعتزلة. ولكن أرضأ ما في ذلك التعصب لبعضهم وإلزامه لمن يخالف قوله بما لا يلزمه والتشريع عليه. يا ريت دي تجعل الكلام ده بين قوسين أو تنقله وتجعل الكلام ده بالنسبة لك عمدة من عمد الملك. شوف ولكن أرضأ ما في ذلك التعصب لبعضهم وإلزامه لمن يخالف قوله بما لا يلزم والتشميع عليه. وانا رايت هذا الكلام للاسف من بعض اخواننا لما ياتي على انسان اخطا في شيء يشنع عليه ومن الممكن انه يلزمه بما لا يقول به يلزمه لك اتى كاني هدف اني انا اتصيد الاخطاء. لا، قل له ماذا تقصد بهذا الكلام؟ قصد كذا هو الموظف، قصد كذا موظف وانا اتكلم. ولكن الاشعيب في داخلي انا عايز يكون هدف اني اخطاك وشن عليك والزمك بما لا تقول به. هذا يعني للاسف. يقول اذا كنا مامورين بالعدل في مجادله الكافرين وان يجادلوا بالتي هي احسن فكيف لا يعدل بعضنا على بعض في مثل هذا الخلاف؟ قال تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين. والغريب من هذه وردت باسلوبين، مره في سوره النساء ومره في سوره الايه؟ المائده. في النساء بيقول يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط

حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولذلك نحن دائما نتكلم حينما نتعرض لأمثال هذه القضايا في باب بيان قضايا التكفير لا نطير النفس في بيان حتمية الحكم بأنزل الله، لأنه أمر متقرر عند عامة المسلمين لا يحتاج إلى أن نأتي بالأدلة على يعني الآن أنا أؤلف كتابا أتحدث فيه عن الحكم بما أنزل الله وجوب الحكم وحتمية الحكم بما أنزل الله، هذا أمر متقرر عند كل المسلمين. والآيات فيك يكفي أن تقرأ القرآن الكريم، يكفي أن تقرأ القرآن الكريم، معنى الحكم بما أنزل الله في كل شيء. والإنسان الذي يدعو إلى الاعتقاد السليم لاعتقاد الصحيح هذا حكم بما أنزل الله، الذي يدعو الناس إلى ترك البدع والأخذ بالسنن هذا حكم بما أنزل الله، الذي يدعو الناس إلى التقلب بأخلاق المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق هذا يدعو إلى الحكم بما أنزل الله، الذي يدعو فبعض الناس يظنون أن الحكم بما أنزل الله لا يكون إلا في الحدود، الحدود هذه جزء من الأحكام التي شرعها الله عز وجل لعباده، ولكن الحكم بما أنزل الله عنوان على قضايا كبرى تشمل الدين كله، فالحكم بما أنزل الله يشمل الدين كله. فقولوا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أيوة هذه القضايا المقصودة العلاقة بالله، فمن جاء وحكم في مسألة جزئية بين الناس وقال فيها حكم الله عن أرى وعن عمل يكفر أن لا يكفر، لا يكفر بإجماع المسلمين ولا يستثمر ولا يستثمر في ذلك إلا أنا إلا الخوارج. فإذا قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي آية أخرى بعدها فأولئك هم الظالمون، وفي الآية التي بعدها فأولئك هم الفاسقون. فأي الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفرا، وأيه يكون ظلما، وأيه يكون فسقا. إذا قلت الكفر كفر أكبر والفسق فسق أكبر والظلم ظلم أكبر، هذا أمر كائن وجود في القرآن الكريم أن الكفر يأتي بمعنى الكفر الأكبر والكفر الأصغر، والظلم يأتي بمعنى الظلم الأكبر والظلم الأصغر، والفسق يأتي بمعنى الفسق الأكبر والفسق الأصغر. فهل تجعل الآيات كلها بمعنى واحد كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر، ولا تجعله كفرا أصغر وفسقا أصغر وظلما أصغر؟ أنت ستكون. ولذلك دائما العصمة في تفسير مين؟ السلف الصالح. ولذلك الشيخ ابن باز رحمة الله عليه لما جلس في جامعة الملك ابن سعود وهذا مسجل في الدمعة الفازية شريط مسمى الدمعة الفازية، وكان يناقشه مجموعة ممن تأثروا بفكر سيد قطب، فكانوا يناقشونه في هذه الآية، حتى إن صاحب الإبريزية في التسعين البازية الدكتور حمد الشتوي حينما تعرض إلى هذه المسألة قال وأعصره مجموعة من الجامعيين أساتذة الجامعة في جامعة الملك ابن سعود محاضرة حاضروه محاضرة، وكان ثابتا ثبات الجبال وقرر مذهب أهل السنة والجماعة، حتى إن سلمان العودة بيقول للشيخ يا شيخ من العلوم؟ قال احذر من استدلالات الخوارج، هذا أسلوب الخوارج في الاستدلال، احذر هذا أسلوب الخوارج في الاستدلال، إنك تأتي وتستدل تترك مذهب السلف وتستدل باللغة العربية، هكذا كان يفعل مين؟ الخوارج، ويفعل المعتزلة، ويفعل يأتي صاحب الكشاف يستخدم براعته اللغوية من أجل أن ننقض مذهب أهل السنة والجماعة. القضية مش كده، بدليل إن إحنا عندنا إيه؟ ما تقول لي من لم يحكم بما أنزل الله، من الأسباب العموم معاك؟ ولكن أليس هناك عموم مراد به الخصوص؟ تعالى مع حبيب القرآن الكريم بيقول إيه؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ظلم نكرة في سياق النفي تفيد العموم. ومع ذلك سألنا الصحابة على هذا المنهج على هذا الوجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالظلم الذي تذهبون إليه. أما قرأتم قول الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، فدلنا على أن هذا العموم غير مراد غير مراد وغير مقصود، وإنما هذا عموم المراد به إيه؟ الخصوص. كمان مش عام مقصود، لا، العام المقصود الذي استثنينا منه بعض الأفراد، بعض الأفراد زي ما قول مطلقات وتربصن لأنفسهن ثلاثة قروء، يعني كل مطلقة تتربص لنفسها ثلاثة قروء. يقول لك إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. يبقى أخرجت مين؟ المطلقة التي لم يدخل بها، مش كده؟ ثم يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يبقى خرج الحامل. ثم واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة شهور، ثلاثة أشهر. تخرج مين؟ التي يئست. واللائي لم يحضن. يبقى خرجت كم من المطلقات؟ يبقى ولا مطلقات. جمع مؤنث ثاني يفيد العموم، فأخرجنا منه مين؟ آية سورة الأحزاب التي تحدثت عن المطلقة التي لم يدخل بها، وتحدثت آيات سورة النساء الأخرى أو سورة الطلاق عن ثلاث حالات: الحامل واليائس التي يائست من المحيض والصغيرة التي لم تحض بعد. يبقى كل ده استثناءات، يبقى ده معامل مخصوص عام دخله، لكن عندي عام مراد به الخصوص، لا يراد به العموم اصلا. المطلقات وترصدنا هذا عام اريد به العموم ثم استثني منه فدخل في التقصير، لكن عام مراد به منذ ان قيل مراد به الخصوص ان يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضل. اقرا كتب التفسير فتجد ان الناس مقصود يا محمد عليه الصلاة والسلام لوحده، لا بعد. يقول لك عام ايه؟ مراد في الخصوص. لما يقول الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوا فزادوا. قال الناس دي غير الناس دي؟ طبعا لازم تكون الناس دي غير الناس دي. الذين قال لهم الناس المنافقون. ان الناس ابو سفيان ومن معه في حمراء غزة، مش كده؟ في حمراء غزة التي تلت غزوة أحد. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه وخافوني إن كنتم مؤمنين. طيب، يبقى لما يجي واحد يقول لابن باز رحمة الله عليه ومن لم يحكم منا تفيد العموم، يقول له هذا اسلوب الايه؟ الخوارج في الاستدلال. ولذلك يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصلي جنبه. يبقى لابد من اتباع سبيل الايه؟ المؤمنين في التفسير. واخدين بالكم ولا لا؟ في كل سبيل المؤمنين هو سبيل الله. فهنا هذه الآيات تفسر ومن لم يحكم هل هي على عمومها ولا هذه عن مراد به الخصوص، ولا في حكم ما انزل الله بغير ما انزل يكون كفرا واخر يكون معصيه، ولا هي الحدود عند اهل السنه والجماعه. كل ذلك نحن في حاجه الى ايه؟ الى دليل. كانت لنا لقاءات، يعني دراسات سابقه في تفسير سوره المائده، في دروس التفسير حوالي كام شريط؟ 16 مقطع، 15 شريط، اتكلمنا عن تفسير آية الحكم بغير ما أنزل الله. ولذلك أنا أسأل اليوم، هل أنتم في حاجة إلى تفسير هذه المسألة أن نمر عليها مرور الكرام، ويكفي أن تعودوا وترجعوا إلى ما قد حققناه قديما في سورة المائدة؟ عاوزين إيه؟ نعيد الكلام ده دي الآية؟ اللي عاوز يعيد الكلام بالآية يرفع إيده عشان بعد كده نرجعوش تاني. يعني نتكلم في حكم غير ما انزل الله؟ طب نقرا بقى كلامنا كده النهارده عشان ننهي الدرس ونبدا بقى الشغل من الاسبوع القادم ان شاء الله. نستعيد الله عز وجل، نقرا بقى الكلام ده علشان ايه؟ نتفرغ لهذا الكلام. فهنا يقول رفع رحمه الله علماء الله. وهنا امر يجب ان يتفصل له، وهو ان الحكم بغير ما انزل الله قد يكون كفرا ينقل عن المله، وقد يكون معصيه كبيره او صغيره، شوف التدريج وشوف التقسيم، ويكون كفرا اما مجازيا كما يقول من الاحناف، واما كفرا اصغر كما يقول من جمهور اهل السنه على القولين المذكورين. لمن؟ لاهل السنه سواء الجمهور او الاحناف. يبقى على القولين المذكورين لديهم صدق الكلام في شانهما. قال وذلك بحسب حال الحاكم، فانه ان اعتقد طبعا هو بيتكلم عن الحاكم هنا، واضح جدا انه بيتكلم عن القاضي مش عن رئيس الدوله. اسمع بقى، قال وذلك بحسب حال الحاكم، ان اللي بيحكم بما انزل الله وبما انزل الله اللي هو في القضاء اللي هو من اذا اجتهد الحاكم فاطاع. المقصود هنا مش رئيس الدوله، وانما المقصود مين؟ القاضي، مش كده؟ وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرب اذ نفشت فيه مرض القوم وكل الحكمين شاهدين، فسهلها سليمان. لو كان القاضي حكم مع حكم الدوله يبقى كان فيه ايه؟ النيران داود وسليمان. سليمان ما كانش امين، وانما الحاكم كان داود، فحكم على قضى عمده المتقاطعين. فهنا يقول ايه؟ وذلك بحسب حال الحاكم، فانه ان اعتقد ان الحكم بما انزل الله غير واجب وانه مخير فيه او استهان به مع تلقنه انه حكم الله فهذا كفر اكبر. يبقى الكفر الاكبر جاء من اين؟ لانه اعتقد ان حكم الله واجب النفاذ. يبقى هنا لانه رد معلومه من الدين بالضروره، صح؟ خذ بالكم من الكلام. ولذلك العلماء يقول ان جعل حكم الله ان افتح، يبقى بالنسبه للحكم بغير ما انزل الله افتح له، وبالنسبه للحكم بما انزل مش بغير بما انزل يقول ايه؟ جعله. يبقى جعل الحكم بما انزل واستعلى الحكم بغير ما انزل، مش يعمل البحوث بالنسبه للواجب والاستحلال بالنسبه للايه؟ للمحرم. فالحكم بما انزل جعله، والحكم بغير ما انزل استحل. واضح؟ فيبقى الامر هنا ايه؟ رد المعلوم من الدين بالضروره جحودا او استحلالا، واضح ولا لا؟ واضح. فقال وذلك بحسب حال الحاكم، فانه ان اعتقد ان الحكم بما انزل الله غير واجب يبقى جحد الايه؟ الواجب، صح؟ وانه مخير فيه يسعه ان يترك شريعه الله او استهان به مع تلقنه انه حكم الله، استهان بحكم الله، ده اللي يستهين بحكم بشر يقع في خصومه وعداء معه، فما بالكم بمن استهان بحكم الخالق المدبر سبحانه وتعالى. قال فهذا كفر اكبر، يبقى الكفر الاكبر اوضح لانه ايه؟ كما سبق. وان اعتقد وجوب الحكم بما انزل الله ما جحدوش وعدمه في هذه الواقعه، واحد يقول قال لك في هذه الواقعه يبقى ما بيتكلمش عن التشريع العام، مش كده ولا لا؟ نقول له السبب انك ما انتش واخد بالك من الكلام، وهنا بيتكلم عن الحاكم اللي بيقضي بين الناس، فما فيش حاكم هيتخبط ويحكم بين الناس، خد بالك، ولا يعلم الحكم بما انزل الله كليه في اي مساله، والا ده بيعمل في ايه؟ هتشيلوه تجيبوه ورا، ما ينفعش يكون حاكم واحد قاعد وانا اقضي بين الناس. فالقصد ده لما انت حكم الله عز وجل ما ينفعش كل اي حاجه تحكم الله في اي مساله. فهو يتكلم هنا عن الايه؟ الحاكم. فقال وان اعتقد وجوب الحكم بما انزل الله وعلمه في هذه الواقعه، لانه ما فيش حاكم يحكم بما انزل الله وهيحكم في كل مساله صح، وانما سيخطئ ولا لا، وقد لا يعلم حكم الله ولا يعلم مساله كما حدث لداود عليه السلام، ففهمناها سليمان، مش كده ولا لا؟ فقال وان اعتقد وجوب الحكم بما انزل الله وعلمه في هذه الواقعه، لان لو الامام المؤلف يقصد ان وقع واحده تقول له طب ولو وقعتين يكفر؟ يقول لك لا طبعا. تقول له طب ولو ثلاثه؟ يقول لك ما يكفرش. تقول له طب لو خمسه؟ طب لو 100؟ يبقى هذا الخير يتشرف، واضح ولا لا؟ لانه لو كان في هذه الواقعه خيرا او شرطا ها سيترتب عليه ايه؟ ان لو كان واقعيا طب لو خد ده طب لو عايز يحكم اذا انظر الله كل حاجه لكن لو عديت كم مره ذلك نفسه طلع 1000 مره يحكم طب هتفضل تعد تعد لغايه ما توصل لكام؟ لألف لعشر تلاف لثلاثين ألف ولا لو حكم في 100,000 يخلص أقل من كده ما يخلص ينفع هذا الكلام من الذي حدد يبقى هنا بس جعلنا عقولنا هي التي ايه تحكم في الشرع يبقى انت هنا تحكم بغير ما انزل الله ما واضح انت لما تريد ان تحكم على انسان بالكفر تحكم بما انزل الله ولا بعقل ما انت لو حكمت على هذا الشرع بالكفر بغير ما انزل الله تكون قد كفرت نفسك من ذلك واضح ولا لا قال وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بانه مستحق للعقوبة لانه يؤمن بداخله ولا يجحد حكم الله تعالى قال فهذا عاق ويسمى كافرا كفرا مجازيا على مذهب الاحناف او كفرا اصغر على مذهب الجمهور قال وان جهل حكم الله فيها جهل حكم الله مع بذل جهده واستفراغ رجعه في معرفة الحكم وأخطأ فهذا مخطئ له أجر على الاجتهاد وخطأه مغفور لأنه هنا يتأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر وقال وراء جمد الكلام بعيد عن طريق الحكم نكمله إن شاء الله تعالى يقول وأراد الشيخ اللي هو الصحابي رحمه الله بقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله مخالفة المرجئة وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الأولين يعني من الصحابة فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك فإن قدامة بن مظعون وده شهد مدرة شرب الخمر بعد تحريمه هو وصاحبه وتأول قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طائفة إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين فلما ذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اتفق هو وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم بلوا حلال ولا حرام قالوا حرام طب انتوا شربتوا الخمر يبقوا يجلدوا وإن أصروا على استحلالها قتلوا لأنهم جعلوا حكم الله تعالى واستحلوا ما حرم الله وأنزل عليهم من الدين بالضرورة. وقال عمر بن قدامة رضي الله عنهما: أخطأت إفتك الحفرة، ألا إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر. هذه كلمة يعني كان يقولها العرب. وما أظن أن ما كان جائزا قوله أيام العرب وكان لا شيء فيه أن يقال في بيئة تستنكر أمثال هذه الكلمات. يعني لو جاء إنسان الآن وخطا أحد الدعاء أو أحد طلبة العلم وقال هذه الكلمة أخطأت إفتك الحفرة لكان هذا الأمر يعني من الأمور التي يؤاخذ بها لأن كانت في القديم بعض الألفاظ من الممكن أن تمر فالبيئة تحكم في أمثال هذه الألفاظ ما عليك. قال وذلك أن هذه الآية نزلت لسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمر وكان تحريمها بعد وقع بإذن الله قدامة مظعون فهم الآية خطأ فبين له بقية العلماء كعمر وعلي وأمثالهما بينوا له حقيقة تفسير الآية. الآية إيه؟ بعض الصحابة قال بعض الصحابة يقول لك وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمر وكان تحريمها بعد وقعة أحد. قال بعض الصحابة فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر وكم منهم من سيد الشهداء حمزة وعارفين قصته لما ضرب علي بن أبي طالب ضربه وبقر الجمل الذي كان قد أعده لزواجه وحدث ما حدث كان بسبب شرب الخمر. فقال بعض الصحابة كيف لأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر فأنزل الله تعالى هذه الآية بين فيها أن من طعم الشيء في الحال التي لم يحرم فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين ك